كان جواب هذا الاقتصادي متكونا من عدة أركان. قال أول شيء أن كثيرا من الناس لا يرغبون بترك الدخان، خلاص وصلوا إلى مرحلة إدمانية لا يرغبون بترك الدخان. طيب، مع أنهم يضرون أنفسهم ويضرون الآخرين في واقع الأمر، لأنه لا يوجد مدخن إلا وهو يدخن في مكان فيه أناس، وإن كانوا منعوا منه في الأماكن العامة. لكن ركز معي، طبعا هذا جواب أي كلام، لكن انظر الجواب الثاني. قال ولاحقا قال الشركات المتاجرة بالتبغ تحصل الكثير جدا من الأموال وتدفع شيء باهظ أو عالي جدا من الضرائب للحكومات، والحكومات حاليا غير مستعدة للاستغناء عن هذا الدخل. الحين طلعت الصجية، الآن ظهر الكلام الصحيح أن القوم يستفيدون ماديا، وحتى هذه الأموال التي يدفعونها على حملات التوعية يعني هي من ضرائب الناس أصلا، ويبدو أنهم يكسبون من الشركات ما هو أكثر. طيب، وعليك أن تفهم كيف يفكر هؤلاء. مثلا يعني الآن لنتصور هكذا تصور، يعني لكي أجعلك تفهم كيف يفكر الحكومات أو الشركات الاقتصادية الكبرى. مثلا أنا صاحب شركة ماركات ملابس للنساء، فوجدت أن عندي قصورا مثلا في الشرق الأوسط في المكان الفلاني، المكان الفلاني النساء لا يستوردن بكثافة، مع أنهن نساء ثريات، أو يفترض أنهن ثريات أو أنهن أحسن حالا. فقل لماذا لا يستوردن الماركات؟ فيقال أن المرأة أصلا إذا خرجت لا تخرج وهي لابسة هذا الأمر، بل تلبس عباءة سوداء عليها أو كذا، وأهن في العادة يعني لا يلبسن هذه الأمور إلا في الأفراح، فالاستهلاك يعني ليس قويا أو في حفلات الاستقبال وغير ذلك. ولكن إذا صرنا يخرجنا بدون هذه العباءات فإنهن سيصرن يوميا سيزيد الطلب على هذه الماركات، أو سيزيد الاستهلاك. ساعة إذن يقول طيب، يقول كيف نوصل المرأة إلى هذه المرحلة؟ يجي كم شيطان من شياطين الإنس يبدأ يتكلم، فيقول لك طيب إذا نحن ممكن ندعم اللي يحث النساء على مثل هذا الأمر، حتى مثلا لو رجل دين يزور بعض الكلام إلى آخره يكون أمرا جيدا ممتازا أصلا، أو كذا، ونسميها حرية وتحرر. وفي واقع الأمر هذا التفكير مثلا أيضا، مثلا حتى لو نتكلمت عن موضوع قيادة المرأة أو غيره أو غيره، هو يحسبها الشكل بالمصطلح، كم وحدة راح تصيدك تسوق كذا، راح يزيد الاستهلاك، هذا راح يجيب لنا مليارات، راح نفتح مصانع كثيرة، ممتاز. يعني السبب الثاني اللي ذكره هذا الرجل قال أن هناك الكثير من العاملين في مجال التبغ، هناك الكثير من العاملين، هناك كثير من العاملين في تجارة الأسلحة. فقال يعني وين وديهم، أين نذهب بهم؟ طبعا هناك مجالات أخرى، لكن لا، قال أين نذهب بهم؟ توفير وظائف. الآن مثلا فرنسا مثلا تدعم مجموعة من الحكومات الدكتاتورية في دول أفريقية غنية بالنفط مثل غينيا الاستوائية وغامبيا وغيرها وغيرها. إذا بحثت وراءهم تجد أن هؤلاء الرؤساء الدكتاتوريين أصالة هؤلاء لهم مشاريع يعني استثمارات عظيمة داخل فرنسا، وهذه ربما هي درجة من درجات الشراء. يعني يقول لهم نعم أنا مستبد، ولكن استبدادي هذا سينفعكم، أنا أشتري سكوتكم بأنني أعمل معكم صفقات أسلحة، ممكن أنا آتي وأعمل عندكم استثمارات. فبهذه الطريقة يقولون طيب إذا نم قرير العين، لن نسلط عليك الناس، والانقلابات العسكرية أنت بعيد عنها الآن. هكذا العالم يسير في كثير من أحيانه يعني. أما الطوباويات والأفكار الخرقاء ما لها حقوق إنسان ومش عارف إيش، كلام فاضي. لما يتعلق الأمر بمصلحة المادية الأمر هنا يختلف تماما تماما. الإنسان لابد أن يكون عاقلا ويفهم الدنيا كيف تسير. طيب فمثلا حتى مثلا الفتوى الدينية في المكان الفلاني تجعل الخمور محرمة أو الشيء الفلاني محرم فيخف الاستهلاك، بل لا يوجد استهلاك أصلا. أنا أذهب وأحارب المؤسسة الدينية عادي، أعطي فلوس، هذا مثل مثل الإنفاق على الإعلانات التجارية، نفس الشيء، هذا يجيب زباين وهذا يجيب زباين.